السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه. وبعد، أيها الأحباب الكرام، عود حميد إلى درس التوحيد مع كتاب تهذيب تسهيل العقيدة الإسلامية للشيخ الجبرين رحمة الله تعالى عليه. ونحن لازلنا نتحدث في نواقض التوحيد، الشرك الأكبر، وأيضا لازلنا بصدد الحديث عن الشرك في المحبة. تحدثنا في اللقاء السابق فقلنا إن المحبة في أصلها بتنقسم إلى ثلاثة أقسام: محبة وجبة، ومحبة الله عز وجل، ومحبة رسوله، ومحبة ما يحبه الله تعالى من العبادات، ومحبة طبيعية هي محبة المباحة، تحب والديك، تحب ولدك، تحب زوجتك، محبة الإنسان لصديقه، محبة الإنسان لماله، دي اسمها المحبة المباحة. وقلنا المحبة الشركية اللي هي المحبة التي يعني يحبها مخلوق لمخلوق مثله، مقترنة، بتكون مقترنة، فيها خضوع، فيها تعظيم، فيها ذل، هي دي المحبة الشركية، لأن المحبة بهذه الطريقة لا تصرف إلا لله وحده. وتحدثنا عن الشرك في الرجاء، وقلنا إن الإنسان لا يرجو مخلوقا مثله فيما لا يقدر عليه، إنما إذا رجا يرجو الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه. يعني المخلوق ما يقدرش يرزقك الولد، المخلوق ما يقدرش يشفيك بإرادته، إنما ممكن المخلوق يشفيك بقدرة الله وبإرادة الله. الطبيب إن هو بيقدم لك مادة الشفاء، إنما هو لا يملك الشفاء، إنما الذي يملك الشفاء هو الله سبحانه وتعالى. يعني الصيدلاني بيعمل لك البرشام، بيعمل لك الحقنة، هي فيها مادة الشفاء، إنما قد تأخذ الحقنة، قد تأخذ الأقراص أو كبسولة، ومع ذلك ما لا تشفى، لأن ربنا لم يرد لك هذا. وقد تأخذ الكبسولة وربنا يرد لك الشفاء، وقد لا تأخذ هذا ولا ذاك وربنا يرد لك الشفاء. فالشفاء من عند الله عز وجل، إنما يعني ممكن نرجو طبيب في الشيء اللي هو يستطيعه، انه يكشف عليا كويس، وانه يصف لي الدواء، ماشي، ما فيهاش حاجه دي. انما هل الطبيب يشفي؟ لا، انما الشافي هو الله عز وجل. فاذا لا نرجوه في الشفاء، ما نقولوش بقى ارجوك يا دكتور اشفيني، لا، نقول له ارجوك يا دكتور عالجني، ها، انما نقولوش ارجوك يا دكتور اشفيني، ارجوك يا دكتور، او ارجوك يا دكتوره ادي لي ولد، انا عايزه ولد اديني، لا، ده هذا يقال لله عز وجل. ف الشرك في الرجاء انك ترجو مخلوق مثلك فيما لا يقدر عليه، تمام؟ فهذا يسمى شرك اكبر، مخرج من الملة والعياذ بالله. النهاردة ان شاء الله هناخد بقى الشرك في السجود والركوع، شرك في الصلاة. انا مش فاكر المرة اللي فاتت اتكلمنا فيه ولا لا، انما على كل حال الشرك في الصلاة وفي السجود. ايضا الصلاة لا تكون إلا لله، والسجود لا يكون إلا لله، والركوع لا يكون إلا لله عز وجل. يقول واحد يقول طب ما احنا بنصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، طب يبقى ليه ما احنا كده طلعنا الصلاة؟ نقول له لا، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تقول اللهم صلي، اللهم صلي، والصلاة صلاة الله عز وجل استغفار، صلاة الله عز وجل رحمة، وصلاة الملائكة استغفار، يعني كأنك بتقول يا رب اللهم صلي، يعني يا رب ارحم النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ يبقى اللهم صلي على محمد، يبقى أنت بتطلب للنبي عليه الصلاة والسلام الرحمة من الله عز وجل. والصلاة على النبي صلاة ليست كصلاة الله عز وجل، لأنها ليس فيها ركوع ولا فيها ولا فيها سجود، إنما الركوع والسجود يكون لله سبحانه وتعالى. عشان كده صلاة تختلف عن عن الصلاة، إنما ما نقصدها الصلاة التي فيها ركوع وسجود. الصلاة لا تكون إلا لله، السجود لا يكون إلا لله، الركوع لا يكون إلا لله. فمن صلى أو سجد أو ركع أو انحنى لمخلوق محبة وخضوعا له وتقربا إليه، هذا وقع في الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم. قال الله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأيضا دي في سورة فصلت: وأيضا في سورة الأنعام الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ لما سجد له, كان سيدنا معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل, يعني هو هتعمل كده تاني, فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إن إيه مفيش إيه سجود إلا لله, ولو كان في سجود لغير الله لكان النبي أمر المرأة أنها تسجد لمين؟ تسجد لزوجها. وقال صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد, لا يجوز أبدا لحد أن يسجد لحد غير الله عز وجل, ولأنه قد صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل, لأن السجود عبادة, فيبقى صرفت عبادة لا ينبغي أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك بإجماع العلماء, بإجماع أهل العلم. بعد كده ندخل على النوع الآخر من الشرك, والشرك في الذبح. طيب ما هو الذبح كمان عبادة, وهذه العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. شرك الذبح عبادة, وهذه العبادة ساعات تسمى النسك يعني الذبح, هذه العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. فإذا الذبح صرف لغير الله فهو شرك أكبر, يعني اللي يذبح يذبح لله, إنما يذبحش لمخلوق. واحد يقول هنذبح للحسين, واحد يقول هنذبح للسيدة, واحد يقول هنذبح لأبو العباس, واحد يقول هنذبح للبدوي, واحد يقول هنذبح لإبراهيم الدسوقي, واحد يقول نذبح للجيلاني. لا لا لا لا لا, إنما الذبح يكون لله سبحانه وتعالى. فالذبح في أصله بينقسم إلى أربعة أقسام. واحد, إنك تذبح حيوان بيتاكل, مأكول اللحم يعني اللحم بتاعه بيتاكل, تقربا لله تعالى وتعظيما له, وهو دوة الصح, هو ده الكلام السليم. زي الأضحية وزي التمتع والقران في الحج, بتقدم الهدي بتاعهم لما تكون متمتع, ربنا يرزقنا وإياك حج بيته الحرام اللهم أمين. لما تكون متمتع في الحج أو مقرن بيبقى بتقدم الهدي, وزي الذبح للتصدق باللحم على الفقراء, واحد ربنا موسع عليه فاشترى حاجة وذبحها لله وبيوزع على الفقراء والمساكين, فهذا مشروع, وهذه عبادة من العبادات, وقد صرفها صاحبها لله عز وجل فقد أحسن, فقد أحسن, يبقى كده عمل فعل حسن. طيب نمرة اتنين بقى, ذبح الحيوان المأكول لضيف. انت ذبحت الخروف علشان في ضيوف جايين لك هتوكلهم, والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بكده, فقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا, فأنت بتكرم الضيف, تمام. فسحبت الخروف اللي عندك ذبحته وسلقت منه او شويت منه للضيوف عشان توكلهم او عشان الضيف, او انت عندك وليمة عرس ابنك بيتجوز, او انت هتتجوز ومربي خروف او اشتريت خروف وهتذبحه علشان الوليمة وتوكل الناس او عشان العقيقة او ما شابه ذلك, هذا امر مستحب. هذا امر ايه؟ مستحب. هذا مأمور به اما وجوبا واما استحباب, يا اما ربنا امرك به على الوجوب واجب عليك انك تعمله, يا اما ربنا يعني امرك به على الاستحباب, يعني ربنا بيحب اللي يعمل الفعل ده. طيب يا اما ذبح الحيوان الذي يؤكل لحمه من اجل الاتجار, الراجل بتاع اللحمه, الراجل بتاع اللحمه بيذبح لله ولا بيذبح للبيع؟ بيذبح عشان يبيع, دي شغلته, هذه مهنته الجزار, تمام, او ان هو ياكل منها, بيذبح ياكل منها. او واحد بيذبح فرحا بسكنة, ربنا كرمه جاب شقه جديده او بنى بيت جديد فذبح لانه فرحان بالايه بالسكن الجديد, بان ربنا وسع عليه, هذا امر مباح, ذبح مباح. طيب بس بقى ما يعملش اعمال شركيه, يعمل يذبح ويعص ايده دم ويقعد يلطخ على الحيطان خمسة وخميسة خمسة وخميسة, او يروح يذبح على باب البيت وقول عشان يبقى فادي علشان الشياطين مدي. لا لا، الكلام ده هيوقعك في شرك، وشرك اكبر كمان. اوعى تذبح على عربية علشان تقول لصدي فدية، فدية عشان ما تعملش حادثة، او انك تذبح على مركب لو انت عندك مركب، او انت تذبح على شقة، او تذبح لعمارة بنتها وتذبحها على بابها وتقول لي علشان يعني الجن ما يمسهاش، وعشان ما العين ما تمسهاش. نقول لك لا، ما ينفعش. انما هذا الذبح يكون استبشارا، انت يعني فرحان فرحا واستبشارا ان ربنا وسع عليك وجبت سيارة، فانت ذبحت علشان تاكل وتوكل الناس. انت ربنا وسع عليك وجبت شقة، فانت ذبحت علشان تاكل وتوسع على الناس وتوكل الناس وتطعم الناس الفقراء والمساكين، وتطعم اهل بيتك وتطعم صحابك، فرحان. اسمها ايه؟ فرحا واستبشارا. تمام. يبقى ده مباح، ده امر مباح، وقد يكون مطلوب فعله احيانا، حسب ما تكون الوسيلة. يعني احيانا يبقى ايه الامر مطلوب يعني. الذبح بقى تقربا لمخلوق وتعظيما له وخضوعا له، هو ده الشرك الاعظم او الشرك الاكبر اللي بيقع الانسان في شر اعماله ويخرجه من ملة الاسلام والعياذ بالله. فهذه عبادة، الذبح ده عبادة، يبقى لا يصرف الا لله، انما يصرفش لمخلوق تعظيما له وخضوعا له. لا، ما ينفعش. التعظيم والخضوع يكون لمين؟ لله عز وجل. الذبح المقترن بالتعظيم والخضوع يكون لله عز وجل، ليس الا، لانها عبادة لا يستحقها احد الا الله عز وجل، ولا يجوز تقرب بها الى غير الله سبحانه وتعالى. فمن ذبح تقربا الى مخلوق وتعظيما له فقد وقع في الشرك الاكبر. وذبيحته، اسمع بقى، وذبيحته محرمة، يعني حرام تاكل منها، حرام تاكل منها. وذبيحته محرمة، لا يجوز اكلها، لا يجوز اكلها، سواء كان هذا المخلوق من الانس او من الجن او من الملائكة. ولذلك بعض الناس الدجالين يقول لك ايه، جيب حمام ابيض وادبحه للجن، جيب خروف مش عارف ايه وادبحه للجن، جيب مش عارف، لا، الجن لا يذبح له، ولا الملائكة يذبح لها، ولا اي مخلوق يذبح له، انما اذا ذبحت فانما تذبح لله سبحانه وتعالى فقط. تمام. يبقى لا يجوز الذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر. وذبيحته محرمة، لا يجوز الأكل منها، سواء كان هذا المخلوق من الإنس أو من الجن أو من الملائكة، أو ذبح للقبر. واحد راح يذبح للقبر، لقبر رجل صالح مثلا، ويقول لك أنا هذبح لها، هذا لا يجوز. وقد حكى نظام الدين الشافعي النيسابوري المتوفي اجماع العلماء المتوفى، اجماع العلماء على ذلك. يعني نظام الدين الشافعي رحمة الله عليه، هذا عالم من العلماء نيسابور، يعني حكى قال باجماع العلماء على ذلك، ان اللي يذبح لغير الله سواء كان المذبوح له من الانس او من الجن او من الملائكة، او كان الذبح لقبر، فقد وقع في الشرك الاكبر المخرج من الملة. وهذه الذبيحة التي ذبحت لغير الله يحرم على الانسان ان يأكل منها. طيب. وكمان الامام النووي ومذهب شافعي رخل رحمة الله تعالى عليهم جميعا، يقول في شرح مسلم في المجلد 13 صفحة 141 أن من ذبح لغير الله فعل محرم. ثم قال نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا، يعني الشافعية، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا والعياذ بالله. فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. شفت الخطورة بقى؟ يعني بيذبح لغير الله بيبقى كافر مرتد والعياذ بالله. و قال علامة اليمن، علامة اليمن الإمام محمد بن علي الشوكاني في كتابه الدر النضيد في صفحة 75، النحر الذبح يعني للأموات عبادة، والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم، والتعظيم عبادة لهم، كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال والخضوع والاستكانة عبادة لله عز وجل بلا خلاف. يبقى النحر اللي هو النسك يعني، او انك تخرج مال في خضوع وفي استكانة لله عز وجل، ده هو ده المطلوب. لان النسك يكون لله بالخضوع والاستكانة، واخراج الصدقة من المال برضو يكون لله بالخضوع والاستكانة. طيب انما لغير الله يبقى كفر والعياذ بالله، وعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يبقى إن صلاتي الصلاة بتاعتنا الفرق والسجود، ونسكي يعني الذبح، ومحياي ومماتي حياتي كلها لله، كما أن مماتي أيضا لله رب العالمين لا شريك له، يعني وحده له، وحده لا شريك له. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. يبقى الصلاة لله سبحانه وتعالى.